امتثال أمره عليه الصلاة والسلام بأمره إذا بلغ سبعا إذا أتم سبعا وبضربه إذا أتم عشرا، هذا هو تمام النصح وهو تمام الشفقة والرحمة، وينشأ على هذا الأمر فلا يفرط بها إذا كلف، لا يفرط بها إذا كلف. نعم أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، أنا حجيت متمتعا قبل 5 سنين أو 4، وأول ما أتيت مكة طفت طوافا كاملا ولم أسعى إلا شوطا أو شوطين، وأكملت باقي الحج مع العلم أني كنت مريضا حينها، فهل علي أن أكمل السعي وماذا علي؟ السائر يقول أنه حج قبل 5 سنين أو 4، وأنه حج متمتعا، وعلى هذا المتمتع إذا جاء إلى مكة فعليه أن يطوف ويسعى للعمرة ثم يتحلل منها التحلل التام، ثم بعد ذلك في يوم التروية يحرم بالحج. لكن هذا السائل يقول: أول ما أتيت مكة، والحج مضى منذ 5 سنين أو 4، يقول: أول ما أتيت مكة طفت طواف كامل ولم أسعى إلا شوط أو شوطين، هذا لم يأتي بسعي العمرة، أتى بالطواف فقط ولم يسعى للعمرة. وعلى هذا لو كان سؤاله في وقته لقيل له: عليك أن تسعى ثم تقصر ثم تحل التحلل التام، لكنه بعد أن انتهى الحج، وحينئذ لا يمكن التصحيح إلا أن يكون تصحيح حجه الذي فعله لأنه أكمل باقي الحج. نقول أنه في مثل هذه الصورة أدخل الحج على العمرة فصار قارنا، أدخل الحج على العمرة فصار قارنا، ويصحح على هذه الكيفية. وعلى كل حال سواء كان حجه تمتعا أو قران فإنه يلزمه هدي التمتع والقران، وحينئذ لا شيء عليه، يكون أدخل الحج على العمرة، كالمرأة التي تحرم بالعمرة متمتعة بها إلى الحج ثم تحيض ثم لا تتمكن من أداء طواف العمرة حتى تتلبس بالحج، نقول كما صنعت عائشة رضي الله عنها، فإنها أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، وهذا في حكمها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السؤال الآخر يقول: هل المصاب بسلس البول أكرمكم الله داخل في حديث القبرين، أما أحدهما فلا يستتر من البول؟ المصاب بسلس البول هذا مبتلى، وإصابته ليست بيده، وحينئذ يفعل ما أمر به، يغسل فرجه وينضح بعد ذلك على فرجه وسراويله، ولا يلزمه أكثر من ذلك، لا يلزمه أكثر من ذلك. أما حديث الوعيد أو عذاب صاحبي القبرين الذين أحدهما لا يستتر من بوله، هذا باختياره، هذا ليس بمصاب، وبإمكانه أن يستنزه، ولذا وخذ على ذلك وعذب من أجله، كان لا يستنزه من بوله أو لا يستبرئ من بوله أو لا يستتر من البول. المقصود أنه بإمكانه أن يتطهر طهارة كاملة، وفرط في ذلك، وفرط في ذلك. أما المبتلى بسلس البول الذي ليس باختياره فإنه لا يؤاخذ إذا فعل ما أمر به، يغسل فرجه ثم بعد ذلك ينضح فرجه وسراويله ويحيل ما يخرج بعد ذلك على هذا المنضوح، وبذلك يبرأ من عهدته كما جاء في سؤال علي رضي الله عنه حين أمر المقداد، وقد كان رجلا مذاء، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسل الفرج وينضح بعد ذلك على الفرج والسراويل، ولا يضره ما يخرج بعد ذلك. نعم أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال: هل يجوز الصوم والصلاة في وقت الاستحاضة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. وقت الاستحاضة، والاستحاضة خروج دم غير الحيض، يسمونه دم فساد أو نزيف غير الحيض، وهي وتعامل معاملة الطاهرات، تتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم أيضا لأن حكمها حكم الطاهرات وليس حكمها حكم الحيض. أحسن الله إليكم. أيضا هذا سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أعطي زكاة إلى ابن أختي المقبل على زواج، ظروفه صعبة؟ أم عمر. تقول هذه: هل أعطي زكاة مالها إلى ابن أختها المقبل على زواج ظروفه صعبة؟ نعم، الزواج من الحاجات الأصلية، تؤخذ من أجله الزكاة، تدفع الزكاة من أجل الزواج إذا كان لا يستطيعه وهو محتاج إليه، فإنه حاجة أصلية، وابن الأخت إذا كان محتاجا تدفع له الزكاة، لأنه ليس بفرع ولا أصل، ولا تلزم نفقته ولا يرث. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أيضا يقول: أرجو التفصيل، هل في الحلي التي أعدت للاستخدام الشخصي هل فيها زكاة؟ الحلي المستخدم للتجمل يختلف فيه أهل العلم اختلافا كثيرا على أن يكون بقدر الحاجة، لا يخرج إلى حيز الإسراف فيدخل في المحرم فتجب فيه الزكاة على كل حال. أما إذا كان للاستعمال وبقدر الحاجة، فجماهير أهل العلم على أنه لا زكاة فيه، جمهور أهل العلم على أنه لا زكاة فيه. وإن أخرج الزكاة من باب الاحتياط خروجا من خلاف من أوجبها لا مانع من ذلك، لكن لا أعرف نصا ملزما يلزم المكلف بإخراج الزكاة ولا يخرج عن البراءة الأصلية. فيه أحاديث وفيه أشياء، لكنها لا تقوى على أن تخرج من البراءة الأصلية، وللعلماء فيها كلام طويل ولهم أيضا عنها أجوبة، ليس هذا مجال تفصيلها. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: سؤالي هو: إذا كان عندي مبلغ من المال في البنك وأريد شراء بيت أو أرض، فهل تجب فيها الزكاة؟ هذا المال الذي يجمع ويدخر من أجل شراء بيت أو سيارة أو زواج أو غير ذلك، هذا المال إذا حال عليه الحول تجب فيه الزكاة، وإذا أنفق فيما رصد من أجله قبل تمام الحول فلا شيء فيه. سؤال الثاني يقول: عندي ولد متزوج وراتبه 500 ريال فقط، فهل يجوز لي أن أعطيه من الزكاة وأنا والده؟ وهل يجوز لخالته أن تعطيه الزكاة؟ أما بالنسبة للوالد فلا يجوز له ولا يصح أن تدفع زكاته لولده، لأنه فرعه الذي تجب عليه نفقته، فلا يجوز دفع الزكاة إلى الولد ولا إلى الوالد، لا إلى الفرع ولا إلى الأصل. فأما بالنسبة لخالته فإنها يجوز لها أن تعطيه من زكاتها، لأن ليست بأصل ولا فرع ولا تلزم النفقة ولا ترثه. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول صاحبه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أتخلص من الوسواس، لأني أعاني منه في صلاتي وفي قراءتي وأنشغل عن الخشوع،